بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دراسة وتحقيق محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة ابن سينا بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الكهف، الآية الأولى. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذا القرآن لا تنفد عجائبه. ولقد كانت الصحابة رضي الله عنهم علماء، كل منهم مخصوص بنوع من العلم، ثم جاء بعدهم طبقة فطبقة فجدوا واجتهدوا، وأخذ كل منهم يقدم للمسلمين جانبا من جوانب علوم القرآن وعجائبه. ولقد أعانني الله سبحانه وتعالى على تقديم هذا الكتاب محققا لأول مرة، كي ينضم إلى إخوة الله من أسرة مكتبة الدراسات القرآنية بصفة عامة، وإلى مكتبة الإمام ابن الجوزي بصفة خاصة. وإني لأشكر الله على هذا التوفيق، وكلي أمل أن ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفقني الله لخدمة دينه وقرآنه، فهو حسبنا ونعم الوكيل. محمد إبراهيم سليم، القاهرة، في شوال سنة 48,000 للهجرة، الموافق لشهر مايو سنة 88,900 من الميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. العلامة ابن الجوزي. قال عنه الإمام السيوطي في كتابه طبقات المفسرين: عبد الرحمن ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله بن عبد الله البكري، من ولد الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الإمام أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي الحنبلي الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ وغير ذلك. هامش مصادر ترجمته، انتهى الهامش. وقال الذهبي: كان مبرزا في التفسير وفي الوعظ وفي التاريخ، ومتوسطا في المذهب وفي الحديث، له اطلاع تام على متونه. وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين. ولد تقريبا سنة 8 أو 10 و500. هامش مصادر ترجمته: 1 البداية والنهاية الجزء 13 الصفحة 58، 2 تذكرة الحفاظ الجزء 4 الصفحة 42 بعد 300 والألف، 3 شذرات الذهب الجزء 4 الصفحة 29 بعد 300، 4 طبقات الحفاظ الصفحة 77 بعد 400، 5 طبقات القراء لابن الجزري الجزء الأول الصفحة 75 بعد 300، 6 طبقات المفسرين للداودي في الجزء 10 الصفحة 70 بعد 200، 7 العبر الجزء 4 الصفحة 97 و200، وانتهى الهامش. ابن الجوزي تلميذا وشيخا، فتح عينيه على حلقات العلم، وراح بعد أن شب يختار المشاهير منهم حتى بلغ عددهم 89 شيخا. ومن يطلع على تراجم رجال القرن السادس والسابع الهجريين يجد الكثير من طلاب العلم والمعرفة ممن تتلمذ على يديه، وكان لهم شرف الاستماع إليه حتى أصبحوا ممن يشار إليه بالبنان. وحسب ابن الجوزي ما خلي عليه من ألقاب تميزه، عالم العراق، واعظ الآفاق، شيخ وقته، إمام عصره. ولا عجب، فمن سار على الدرب وصل، فلقد زهد فيما ورث من ثروة، وأقبل على العلم بكل كيانه، قانعا من الدنيا بما يبلغه إلى الهدف الأسمى. يقول: كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها شربة، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. هامش: البداية والنهاية لابن كثير في الجزء 13 في الصفحة 97 بعد 500. انتهى الهامش. مؤلفاته: هامش، أشرت إلى المراجع التي تحدثت عن مؤلفاته قديما وحديثا من خلال الحديث عنها. انتهى الهامش. أشار إليها كبار المؤلفين والمترجمين وأصحاب الفهارس بكل التقدير. يقول عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان: كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث، وكان إمام وقته في صناعة الوعظ، صنف في فنون كثيرة، منها: 1 زاد المسير في علم التفسير، 4 أجزاء أتى فيها بأشياء غريبة، 2 له في الأحاديث تصانيف كثيرة، 3 له المنتظم في التاريخ وهو كبير، 4 له الموضوعات في 4 أجزاء ذكر فيها كل حديث موضوع، 5 وله تلقيح فهوم الأثر على وضع كتاب المعارف لابن قتيبة، 6 وله لقط المنافع في الطب. وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيء كثير، والناس يغالون في ذلك حتى إنهم يقولون إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة، فكان ما خص كل يوم 9 كراريس، وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل. ويقال إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل منها شيء كثير، وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته، ففعل ذلك فكفت وفضل منها. وجاء في البداية والنهاية عنه: برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو من 300 مصنف، وكتب بيده نحو من 200 مجلدة، وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه، وفي طريقته وشكله، وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته، وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعية. تصانيفه كثيرة، منها المشهور بزاد المسير، وله تفسير قريب البسط منه، وله جامع المسانيد، وله كتاب المنتظم. هامش: البداية والنهاية، الجزء 13، الصفحة 28. انتهى. ويقول هو عن نفسه: أول ما صنفت وألفت ولي من العمر نحو 13 سنة، فليس عجيبا أن نقول إنه خلق مؤلفا. وتحت عنوان مؤلفات ابن الجوزي، حاول الأستاذ عبد الحميد العلوجي العراقي أن يحصي مؤلفات ابن الجوزي كما وردت في مصادرها، ثم وضع دليلا نقديا مقارنا مرتبا على حروف الهجاء، ذكر فيه 519 كتابا مما أوردته المصادر منسوبا لابن الجوزي، ذاكرا مضان ذكرها أو وجودها وأرقام المخطوط الباقي منها في مكتبات العالم المختلفة. وتحت عنوان آثاره المطبوعة، ذكر فيه 30 أثرا مطبوعا لابن الجوزي، ثم عدد 139 أثر مخطوطة لابن الجوزي، وانتقل إلى بيان آثاره الضائعة أو التي يحتمل ضياعها، فذكر أسماء 233 أثرا مخطوطا. ويستدرك عليه بعض ما فاته من آثار ابن الجوزي المخطوطة الأستاذ هلال ناجي في كتابه هوامش تراثية، فيقول: مما وقفت عليه في المغرب العربي: 1- المنظوم والمنثور في مجالس الصدور، مخطوطة برقم 90 في القرويين. 2- درر المنابر وحلي العقود والخواطر، منه نسخة بالقرويين بفاس برقم 96 و400 بعد 1000. 3- حديث وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن مجموعة من ورق برقم 11 و100 تقسيم 1 إلى 13 و100 تقسيم 1 بالرباط برقم 8 و500 و1000 تقسيم دال. ثم يواصل الحديث مستدركا على آثار ابن الجوزي المخطوطة والمطبوعة التي أغفلها العلودي مما تناثر هنا وهناك في مكتبات الشرق والغرب. وإن دل على شيء فإنما يدل على أن لابن الجوزي قدم صدق في عالم التأليف والتصنيف، وحسبه أنه ما زال يذكر بالخير منذ القرن السادس الهجري، ونحن نعيش في القرن 15، والذكرى للإنسان عمر ثان. ابن الجوزي وعلوم القرآن. من ثبت التصانيف المتعلقة بالقرآن وعلومه كما جاء في البداية والنهاية يذكر ابن رجب الحنبلي بعض مؤلفات ابن الجوزي: 1- كتاب المغني في التفسير، 81 جزءا. 2- كتاب زاد المسير في علم التفسير، 4 مجلدات. 3- كتاب تيسير البيان في تفسير القرآن، مجلد. 4- غريب الغريب، جزء. 5- كتاب نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر، مجلد. 6- الوجوه النواظر في الوجوه والنظائر، مختصر الكتاب السابق. 7- كتاب الإشارة إلى القراءة المختارة، 4 أجزاء. 8- كتاب تذكرة المنتبه في عيون المشتبه، جزء. 9- كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، مجلد. 10- كتاب ورد الأغصان في فنون الأفنان، جزء. 11- كتاب عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ، 5 أجزاء. 12- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، جزء. إلى غير ذلك مما يدل على مقدرته وعلمه وتمكنه في علوم القرآن. مخطوطة الكتاب. أشار الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان إلى كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي، ولم يكن بد من العمل على تحقيق الكتاب لكي ينتفع به الباحثون في العلوم القرآنية وغيرهم ممن يهتمون بكتاب ربهم وينزلونه المنزلة اللائقة به من نفوسهم. وعندما صح العزم مني على البدء في العمل بأول مخطوطة رأيتها للكتاب، وهي مخطوطة رواق المغاربة بالأزهر الشريف برقم 47 بعد 300 لابن الجوزي في عجائب علوم القرآن، توقفت عند العنوان وأخذت أتساءل: أهو فنون الأفنان؟ ولكن الفرق واضح في العنوان، ولفت نظري في أثناء العمل ما يأتي. أولا، أن العنوان الذي أفرده المؤلف لبيان عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ونقطه لم يرد تحته بيان تفصيلي بنقط القرآن في ختام هذا الباب، كما يشير إليها العنوان في مخطوطة رواق المغاربة. ثانيا، أن الإمام السيوطي أشار في الإتقان في النوع 37 من علوم القرآن فيما وقع بغير لغة الحجاز إلى ما قاله ابن الجوزي في فنون الأفنان، ونقل عنه فقرة كاملة لم أجد لها أصلا في مخطوطة رواق المغاربة، مما جعلني أبحث من جديد في دار الكتب المصرية عن فنون الأفنان، وهداني الله إلى المخطوطة التي تحمل نفس العنوان بدار الكتب المصرية تحت رقم 22 بعد 200، تفسير تيمور على مايكروفيلم برقم 92,125,000، وتحتوي على 122 صفحة. وأخذت أقابل النسخة الأولى على الثانية، فوجدت في التيمورية ما افتقدته في مخطوطة رواق المغاربة وما أشار إليه الإمام السيوطي، وتبينت الحقائق الآتية. أولا، أن الفهارس والمراجع كلها تشير إلى فنون الأفنان. ثانيا، أن فنون الأفنان يحتوي على ما تضمنته مخطوطة رواق المغاربة بنصها مع زيادة أبواب وفصول عليها، مما يؤكد أن الأخيرة بعض الأولى. ثالثا، أن النسخة التيمورية عدد صفحاتها 22 و100، بينما تقع مخطوطة رواق المغاربة في 44 من الورقات، أي 88 من الصفحات. رابعا، أن فنون الأفنان ينفرد بما يأتي: 1. بيان عدد نقطه. 2. فصل في عدد ما في القرآن من تكرار حروف المعجم، وذلك ضمن الباب الخامس. 3. في الباب السادس الذي تناول أجزاء القرآن تنفرد التيمورية بذكر أجزاء 28، أجزاء 30، أجزاء 60. 4. الباب السابع كله عدد آيات السور مما انفردت بذكره النسخة التيمورية، وقد بيّن فيه الإمام ابن الجوزي الاختلاف في عدد سور القرآن سورة سورة عند الكوفيين والشاميين والبصريين والمكيين والمدني الأول والأخير، مبينا ما وقع عليه الإجماع في العد من سور القرآن جملة وتفصيلا، وما ليس فيه خلاف في جملته مع الاختلاف في تفصيله. 5. الباب الثامن ذكر ما في القرآن من السور المتفقة في العدد على مذهب أهل الكوفة، وهي السور الأخوات، ومعه فصل في فضل قراءة 300 آية والسور التي اجتمع فيها هذا العدد. 6. الباب العاشر ذكر اللغات التي في القرآن، وهو الذي نقل السيوطي فقرة منه. 7. الباب الحادي عشر في آداب الوقف والابتداء مما اشتركت فيه المخطوطتان، لكن التيمورية انفردت بذكر الوقف على أيها، كما انفردت بذكر الياءات، وأيضا بذكر الفرق بين التأويل والتفسير. 8. وأخيرا، انفردت التيمورية بباب كامل هو باب مشكل ما في القرآن من حرف واحد. أرأيت كيف أن التيمورية تزيد على مخطوطة رواق المغاربة؟ لقد كان كل ما نتمناه أن نتيح للقارئ أول طبعة لفنون الأفنان في عجائب علوم القرآن في صورة تكاد تكون كاملة، وهكذا تحقق الأمل بعون الله وتوفيقه. فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. وكتاب فنون الأفنان من المراجع التي جمعت خلاصة أقوال المتقدمين وصفوة آراء المحققين حول جوانب من علوم القرآن، أفرد لها الإمام ابن الجوزي أبوابا وفصولا تناولت ما يأتي: أولا، ذكر نبذة من فضائل القرآن. ثانيا، في أن القرآن غير مخلوق. ثالثا، في نزول القرآن على 7 أحرف، 4 في كتابة المصحف وهجائه، 5 في عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ونقطه، 6 في ذكر أجزاء القرآن، 7 في عدد آيات السور، 8 ذكر ما في القرآن من السور المتفقة في العدد على مذهب أهل الكوفة، 9 في بيان السور المكية والمدنية، 10 في ذكر اللغات في القرآن، 11 في آداب الوقف والابتداء، 12 في مشكل ما في القرآن من حرف واحد وبيان المتشابه مع ذكر أنواع للمتشابه. وللكتاب ميزة إحصائية يكاد ينفرد بها مما لا يستغني عنه الباحثون والمهتمون بما في القرآن من عجائب لا تنفد، مما يدل على أن ابن الجوزي سبق عصره بما سجله عن القرآن من إحصاءات تنفرد بإجزائها الحاسبات الإلكترونية في عصرنا، إلى جانب الإدلاء برأيه فيما اختلفت فيه الآراء وتشعبت الأقوال توخى في عرضها السهولة والإيجاز، فجاء محاولة لتبسيط علوم كثيرة متعلقة بالقرآن. وقد بذلت في تحقيقه ما استطعت من الجهد لأجلو الغامض وأصحح المحرف وأوضح المشكل وأكمل الناقص. وإتماما للفائدة، رأيت أن أقف بين يدي أبواب الكتاب وقفة تتيح لأكبر عدد من القراء الانتفاع بما جاء فيه على الوجه الأكمل، وأن أضع أرقام لكل ما قام بإحصائه، ولقد حرصت على ذكر رقم الآية في المصحف إلى جانبها طالما ذكر سورتها، حتى لا أشتت ذهن القارئ بين الأصل والهامش، ولم أترجم إلا لما دعت الضرورة إليه حتى لا تطغى التراجم على الأصل ويصبح الحصول على الكتاب صعب المنال، ولم أدخر وسعا في حسن عرض الآيات ليتسنى للقارئ متعة أكثر وفائدة أعظم. ومن الله أستند الرضا وأستمنح القبول. المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالهدى ودين الإسلام، وأنزل إلينا أشرف الكتب وأحسن الكلام، وجعله معجزا في المعنى واللفظ والنظام، مشتملا على علوم حارت فيها عقول الأنام، فمنه ما يوضح الحلال ويبين الحرام، ومنه وعد للمتقي ووعيد على الآثام، ومنه منسوخ للابتلاء وناسخ للإبرام، ومنه مجمل يبينه الفكر ومفصل يتضح للأفهام، ومنه نص صريح، ومنه تنبيه على الأحكام، ومنه متشابه يجب له التسليم، ومنه مخصوص بالإحكام، ومنه أمر ونهي وخبر واستخبار إلى غير ذلك من الأقسام. أحمده إذ ألهمنا حفظه ودراسته، وأشكره إذ رزقنا مراعاة لفظه وسياسته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده الذي اصطفاه، ورسوله الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وعلى من صحبه وتابعه وصدق برسالته والنور الذي أنزل معه، وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: لما ألفت كتاب التلقيح من غرائب علوم الحديث، رأيت أن تأليف كتاب في عجائب علوم القرآن أولى، فشرعت في سؤال التوفيق قبل شروعي، وانتهجت ما ألهمته وألقي في روعي، وها أنا أراعي عرفان المنن ومن راعى روعي. المؤلف أبو الفرج ابن الجوزي. الباب الأول: باب ذكر نبذة من فضائل القرآن. أخبرنا هبة الله ابن محمد ابن الحسين قال: أخبرنا الحسن بن علي ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال واحد سمعت علقمة ابن مرشد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انفرد بإخراجه البخاري. هامش ذكره المنذري في الترغيب في قراءة القرآن وقال رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب ابن ربيعة الكوفي مشهور بكنيته ولأبيه صحبة وهو ثقة ثبت مات سنة 74 وقيل سنة 73. أما هبة الله ابن محمد بن الحسين فهو راوي مسند الإمام أحمد عن أحمد بن علي بن المذهب عن أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه. وذكر الإمام القرطبي الحديث في مقدمة تفسيره وقال وروى النجار عن عثمان بن عفان إلى آخره. انتهى الهامش. وروى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرقم 2 يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هامش رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. انتهى الهامش. وروى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرقم 3 لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. هامش أخرجه الديلمي عن عقبة مرفوعا. انتهى الهامش. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرقم 4 إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هامش ذكره المنذري في الترغيب والترهيب في باب فضائل القرآن وقال رواه النسائي وابن ماجه والحاكم كلهم عن ابن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس. انتهى الهامش. وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرقم 5 من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هامش ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه الترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وذكره القرطبي في مقدمة تفسيره وقال وقد روي موقوفا. انتهى الهامش. وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرقم 6 من تعلم القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كل قد استوجب النار. هامش جاء في سنن الترمذي في الجزء الرابع الصفحة 45 بعد 200 الحديث رقم 69 و3000 من طريق علي لا من طريق عائشة من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس له إسناد صحيح. وأذكره المنذري في كتابه وقال رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حديث غريب. ورواه ابن ماجه في المقدمة عن علي بن أبي طالب حديث رقم 16 بعد 200 في الجزء الأول في الصفحة 78 بلفظ من قرأ القرآن وحفظه إلى آخره. انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول.